صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حديثي يا رسول الله. نعيش في الحبازين تلوى القرآنية المباركة نتلوها علينا علم مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشريف محمد موسى قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن ربي أعلم من يا

ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك Oh, Allah,

هو الله الخالق البارئ Come on. يا صدق الله العظيم.